أن نعطيه هو، نقول خذ هذه الدراهم أرجي لنا. وفي هذه الحال يقول العلماء من أعطي زكاة لوفاء دينه فإنه لا يجوز أن يسرقها بغيره. ومثلا نقول لها يعني إذا أعطاك واحد زكاة خذ هذه أوفق بها فإنه لا يجوز أن تسرقها بغيره لأنك لم تملك، ولهذا لم تأتي باللام، ما قال وللغارمين قال وللغارمين. إذا كان هذا الرجل المدين ليس بخاصة وليس حديثا على إبراهيم المتي ولا يهمه أن يوفى عنه أو لا يوفى عنه، فالأولى أن نذهب نحن إلى من يضربه ونقول خذ هذه الدراهم عن فلان. واضح؟ إذا قال قائل كيف تجزئ من الزكاة وهو لم يملكها الغالب؟ نقول لأن الله عز وجل لم يذكر نصيبه لله، وإنما جاء نصيب غالبه بشيء، فتكون جهة لا تملك. طيب، لو أن رجلا يطلب شخصا فقيرا لا يستطيع الوفاء يطلبه 10,000 ريال، وكان هذا الطالب عليه زكاة مقدارها 10,000 ريال. ثانيا وش قلت؟ يعني رجل عليه 10,000 ريال، اين احنا نروح نقضي عنه انه سفيه؟ سمعت رجل فقير عليه 10,000 ريال لشخص غني زكاته 10,000 ريال، نريد السؤال عنه لنا. طيب، فقال هذا الغني بدل ان اطلع من مالي 10,000 ريال اسقط الدين عن هذا الفقير، وأقول للفقير الدين الذي عليه قد أسقطته عنك ويحتسبه عن الزكاة التي عليه، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن لا يجوز إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة. لماذا؟ لأن في الزكاة أخذا وإعطاء. خذ من أموالهم صدقة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم بالرد، وإسقاط الدين ليس في أخذ وإعطاء. هذا وجه. الوجه الثاني أن الدين الأزلي يعتبر في عباد التالف لا يمكن أن يكون زكاة عن مال حاضر بيد صاحبه، ولا هذا دين يعتبر ثالثا لأن صاحبه فقير والمال يعني بيده التصرف فيه، فكيف يكون الدين الذي في عباد الثالث زكاة لمال بيد صاحبه يتصرف فيه كما يشاء؟ وهل هذا إلا شبيه الذي ينفق الرميلة عن الطيب؟ وقال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه. ولهذا لو كان لك دين على شخص ثالث وتحولت على هذا الفقير فاقبل ولا ما تقبل؟ ما أقبل. كلام عربي يا جماعة. واحد يضرب شخصنا 10,000 ريال قال بحول بالعشر هذه على فلان، نأخذ بالأرقام الآن عشان ما رقم واحد يضرب رقم اثنين 10,000 ريال، فقال له رقم اثنين أحيلك على رقم ثلاثة ورقم ثلاثة فقير، يقول لما يقبل؟ لا يقبل، لأنه لا تكون ثالث. فإذا كيف يصح أن

لكن إذا أعطيته القيمة هذا أنفع له، يمكن يشتري بالقيمة ثياب، نعم، أو يكمل قيمة الثوب، أو يشتري بالبرتقال أو تفاح أو ما أشبه ذلك، خليكم حر. وش الجواب؟ الجواب نحن متعبدون بشريعة معينة، والشريعة لا ترجع إلى آراء الناس، ولو أن الشرائع ردت إلى آراء الناس لكان كل عصر له الشريعة، وكل قوم له الشريعة، وكل بلد له الشريعة، والشريعة واحدة من عهد الرسول إلى أن تقوم الساعة لا تتغير. فنقول هذه الآراء والاستثناء التي تصادم النصوص هي وإن كانت تبدو حسنة لكن مجرد مخالفتها للنص يعتبر غير حسن، وأن الأولى اتباع النص. فنحن نعطي الفقير ما أمرنا بإعطائه، والفقير إن باعه أو أكل ما علم منه، لأن هذه البواقع فيها جهتان، إعطاء من قبل من فرضت عليه، وأخ من جهة من فرضت له. أيهما أصدق؟ الإعطاء من فرضت عليه أو الأخذ من فرضت له؟ الإعطاء. أيهما أصدق؟ الإعطاء. الإعطاء أصدق يا شيخ، الفقير جهة من قصر عليه ونحن مصري من جهة من فرضت له. أيهما أصدق؟ الإعطاء من فرض عليه أو الأخذ من فرض له؟ الإعطاء. أين الأسبق؟ الإعطاء. الإعطاء أسبق يا شيخ الفقير، جهة من قصر عليه ونحن مصري. الإعطاء سابق، إذا كان الإعطاء هو السابق فالعقد يقتضي أن المعطي يتبع ما أمر به غير ما أمر به، والآخر يتصرف كيف شاء، يبيع ويأكل ما علم. وبهذا نعرف أن هذا الاستثناء مرفوض لأنه مخالف للنص. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام من تمر أو صاع من شيء. ونقول أيضا التمر والشعير مختلف قيمة ولا مختلف؟ غالبا مختلف قيمة، غالبا مختلف. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قيمة صاع من هذا وصاع من هذا، فدل ذلك على أن القيمة غير معتبرة، وأن المعتبر جنس مخرج وهو الطعام. فلا يمكن أبدا أن نحيد عما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نتبع آراءنا في كل ما يخالف النص. يجب على كل مؤمن أن يتبع رأيه فيما يخالف النص، وأن يتمشى على ما أمره به ربه عز وجل، فإن الله تعالى أعلم بمصالح العباد. ثم إنك إذا جعلت مالا مثلا فلن يقدر قيمة المال، تجي إلى الفقير تقول كم هي نصفا؟ قال 10. قلت يا أخ نصفا يسوى 5. قال لا 10، وتقول 5 وباقي 10، نؤدي إلى النزاع. وإن قومت عند نصفك ينظر تمتهن. لهذا كان ما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه. طيب هل تجب الفطرة عن الحمل في البطن؟ لا، ما تجب عن الحمل في البطن، لكن إن أخرج عنه فلا بأس، وإن مخرج فلا بأس أيضا. إن أخرج فهو خير وتطوع، وإن لم يخرج فلا شيء عليه، لأنه حتى الآن لم يكن في عباد أحد، ولهذا لو سقط ميت من هذا الجنين لم يرث، لكن لو سقط هذا الجنين ميتا هل يغسل ويصلى عليه؟ إن بلغ 4 أشهر وسكن وكفن وصلى عليه ومكن في مقر من سنين، وإن سقط قبل 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يكفن في مقر مثل في أي مكان. لأنه لم يكن إنسان يبعث يوم القيامة، لا يبعث إلا إذا نفخ في الروح، أما قبل ذلك فهو يبعث لحم. طيب، وهل يسمى لو سقط هذا الجنين هل يسمى؟ هنا في التفصيل أيضا إن نفخ في الروح سمينا، وإلا وإلا فلا. طيب في النقطة الأخيرة الرز ما يخرج الرز الرز وشين الناس يخرجونه بالزكاة. طيب أنا لا أسألك أي ما أنفع للفقير، الرز أو البر أو التمر أو الزبيب أو الأقل؟ الرز الرز الرز الرز الرز كل الرز يأكل الرز. نعم إذن فهو أفضل، يكون أفضل من غيره لأنه أنفع لفقير، وهو من الطعام الذي هو من الطعام الذي هو صنف صنف الزكاة المفروضة. أنت تقول التمر؟ صحيح التمر يؤكل على طول كما قلت، لكن ما كل يأكل التمر، ما كل يأكل التمر نعم عند الرز. يعني لو تأملت طعام الناس الآن لوجد أكثر ما يأكلون الرز، إذا فالرز لا بأس به، حتى لو كنا في بلد يخاف الذرة أو الدخن أو غير من الطعام فنحسن منه، لأن في المسائل كنا نخذها صاعا من طعام واحد ستة. أقول إن الأشياء المقدرة الشرع تارة يقدر الآخر وتارة يقدر المسموع وتارة يقدر الآخر والمسموع. مدرس فهذه تركب على فائدة الأشياء التي تعطى للمستحقين إما أن يقدر المسموع والمشروع إليه، أو يقدر المشروع إليه دون المشروع، أو يقدر المشروع دون المشروع إليه. فنحن الذي يقدر فيه المشروع دون المشروع إليه أن تتبع الزكاة زكاة الفطر. صح، زكاة الفطر قدر فيها المشروع دون المشروع إليه. ويبنى على ذلك أنك لو أعطيت الصاع عدة فقراء يجوز ولا لا؟ يجوز، يعني لو قسمت الصاع بين خمسة ما في مانع. طيب لو أعطيت واحدا خمسة صواع يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب ما هو الذي يكون جرحين الآخر دون المدخول؟ ليزكا لا نعم إطعام عشرة مساكين كم يطعمون؟ إطعام عشرة مساكين كم يطعمون؟ أوسط هذا لم يقدر. طيب ما هو الذي قدر فيه الآخر والمعطى جميعا؟ لا قتل القتل لا لا زكاة شو يا أخوان قد ربي الآخر والمفروض زكاة هو شيء من أقول أقرب شيء يتعلق بالحد والعمر الفدية صحيح إذا تحرك الرأس قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالعجرة أقرم ستة مساكين بكل مسكين نصف صاع ستة مساكين بكل مسكين نصف صاع. إذن في الفيديو لا بد أن نخرج ثلاثة عشر مفرقة على ستة مساكين، لو أخذت مثلا أعصر على مسكين واحد يجب لا يجوز، ولو أخرجنا ثلاثة عشر على عشر مساكين نعم لا يجوز، لأن مقدر فيها الآخر والمفروض. هنا سؤالي جزاك الله خير يا شيخ، سؤالي جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ كل خير. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. توضأ الناس اليوم لصلاة الجمعة من دورات المياه، كرمكم الله والمسجد. كرمكم الله والمسجد. توضأ الناس اليوم لصلاة الجمعة من دورات المياه، كرمكم الله والمسجد المقابلة لمرزاب الكعبة، والمجاري مسدودة، فأصبح الناس يمشون بعد الوضوء في الماء الناتج من الوضوء والذوق، وهو بالضبط فوق الكعب، فهل وضوءهم صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خير. وعلى من تلوث يجب به ان يغسله، وكذلك من تلوثت نعاله به ان يغسل ما تلوث، الا ما يباشر الارض فان الارض تطهره. فضيلة الشيخ، رجل كان غائب لمدة طويلة وطلق زوجته بينه وبين نفسه، أي أنه لم يبلغها، والآن أثابه قلق، فهل يقع هذا الطلاق أو أنه لم يقع طالما لم يبلغ الزوجة؟ أفيدونا أفادكم الله. الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة. فإذا تركت الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي، تركت الزوجة سواء علمت بذلك أو لم تعلم. ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بالطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات، فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت. وكذلك لو أن رجلا يمكن ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مرور العدة، فإن الله تعلم حينئذ بانتفاء عدتها بكمال المدة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ما رأيكم في رجل يسكن في مدينة غير مكة، يأتي بعمرة كل يوم في رمضان، وذلك بأن يرجع إلى منطقته ثم يعود، هل هذا جائز؟ نعم، المتابعة بين عمرتين جاءت من السنة، ولكن هذه المتابعة ينبغي أن تكون مقيدة بما جاء عن السلف. والسلف رحمه الله لم يكن من عملهم أن يكرروا العمرة كل يوم، بل إن الشيخ الإسلام رحمه الله قال: إن الموالاة بين العمرتين هو الإكثار من العمر، إنه مفهوم في اتفاق السلف. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يكرر دائما، كما نشاهد من بعض الناس يأتي بالعمرة أول ما يحصل في نفسه، ثم بعد يوم ثلاثة يخرج يعتمر لأبيه، ويوم ثلاثة لأمه، ويوم ثلاثة لخالته وعمته، وخلي كل يوم أو مرة عمرة، فإن هذا ليس من هذه السلف رحمه الله. ولا ريب أن السلف أحرص على الخير وعلى فعل الخير، وخير الطرق طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، وقلنا لأمرنا أن نتمسك به لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي. ولعلكم سمعتم ما شاهدته قبل سنوات، رجلا كان يسعى بين الصفا والمروة